بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أيضا يقول: السلام عليكم شيخنا المفضل، كثر الحديث في هذه الأيام عن موضوع الجرح والتعديل بين الإخوة الذين لم يحفظوا حتى القرآن الكريم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ يعني السائل أراد أن يسأل ويقرر، يعني أنا أسأله، يعني هناك علاقة بين حفظ القرآن وبين الجرح والتعديل، بمعنى أنه لا يتعرض لهذا إلا من ختم حفظ القرآن أو ماذا؟ يعني ما فهمش. الأولى به يطرح السؤال من غير إرادة توجيه المسؤول، يعني حب مني أن أقول له لا وهذا أمر شنيع والواجب عليه أن يتم حفظ القرآن، وبعدين تفسير الإمام السعدي، وإذا أتم تفسير الإمام السعدي عليه بتفسير ابن كثير، وبعد ذلك إلا الله عز وجل أطال في عمره يبدأ في هذا. لا يا إخوان، شوفوا دائما وأبدا مشيوا بالنهج النبوي، النهج النبوي القائم على الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، لا غلو ولا جفا. هذا احنا اذا اهملناه، اذا اهمله الاخ شوقي والاخ فؤاد، وبعدين اذا جاءهم الشباب يقول لهم احفظوا القران احفظوا القران، يعني هذا الامر من المفروض الموجه فيه يتبرأ من التوجيه، من جهة يتبرأ من التوجيه ليس هذا فحسب، ويعرض عنه ويترك الأمر لغيره، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله هنا تقع الفتن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر الساعة. لابد يا إخوان، احنا لابد أن نكون حلماء في مثل هذه المسائل كلها، وأن نكون قبل كل شيء أن نحقق الربانية من جهة، لأننا نتعبد الله جل وعلا بكل هذه الأمور، وثانيا أن نحقق الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، بئس أخو العشيرة. نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وإذا قلنا له أسأت إرادة النصح له وإرادة تصليح اعوجاجه وأبى إلا لاعوجاج، نصحنا إخواننا وقلنا لهم هذا معوج، إياكم أن تتبعوه. لأجل ماذا؟ لأجل هذا الاعوجاج، وهذا من تمام النصح، ما هوش تمام النصح تقول أنا وش دخلني في هذا الأمر، هذا تقول هذا مسلم وما يجوش غيبة المسلم، إذا ضاع دين الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد: إن لم تتكلم أنت وأتكلم أنا فمن يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال: ولتستبين سبيل المجرمين. هذا لابد أن يكون في الأمة من يقوم بهذا. احنا نود من إخواننا أن يكونوا على الجادة في كل مسائلهم، وحتى في هذه القضايا عندنا علماء ولله الحمد، عندنا طلبة علم نعتقد أنهم أكفاء، ونعتقد أنهم على الجادة في مثل هذه المسائل، عندهم أهلية التوجيه لإخوانهم. لا بد أن يتعاون الجميع في مثل هذه المسائل بالخير وعلى الخير. احنا لسنا من أولئك أهل الغمز واللمز والطعن في العلماء والأئمة، وعلى قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. يجي يقول هؤلاء غولات، هذو ما خلوا حتى واحد وما سقطوش، سقطوا العالم كله. وين هذا العالم كله اللي راح ساخط؟ وين وهذه مثل هذه الأقوال وهذه الأراجيف هي اللي قوت شوكة المنحرفين وزادت من ظهور المتميعين، لأن مثل هذه القضايا يعني العلماء الربانيون لما يتكلموا فيها بالحزم يتكلموا فيها بحزم تحس أنه راه يبلغ شيء ويريد أن يظهر خطورة هذا الأمر. والله إنه لخطير، والله إنه لا. أنا أعطي لكم مثال ودائما أمثل بهذا. شوفوا مثلا لو فتنة سيد قطب، لو فتنة سيد قطب قام لها العلماء من أول يوم ظهرت فيه، والحق ظاهر للعيان، ظاهر لأهل الحق، يعرفوا ايش معنى التكفير، ويعرفوا ايش معنى الفكر الخارجي، ويعرفوا الأباطيل اللي كانت موجودة التي شحنت بها كتب هذا الرجل اللي كان هو السبب في هذا الفتن كلها. لو من أول يوم قام العلماء جميعا، قامت طائفة منهم وتكلموا، بعضهم لما ألف الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا الرسالة في بيان أباطيل هذا الرجل قامت القيامة، وناض واحد من المشايخ يرد على الشيخ ربيع واتهمه بكل التهم في في في في نشرية فيها 11 صفحة. في نهاية هذه الصفحات كلها يقول هذا الشيخ رحمه الله وغفر له، يقول مع العلم أني ما قرأت لسيد قطب رسالة واحد. سبحان ربي العظيم، ما قريتش لهذا الرجل المحذر منه رسالة واحدة، والرجل له طامات ما ترك الطعن في الأنبياء ولا الطعن في الصحابة ولا الدعوة إلى عقيدة الخوارج غلاة الخوارج، وفي النهاية تقول أنا ما قرأت له رسالة. واحد آخر من المشايخ في رسالة يقول أنصح بفلان وفلان، قال في الجزائر أنصحكم بفلان وفلان. كلموا أحد الإخوة ممن أعرفهم، قال لي كلمته قلت له يا شيخ رك قلت كذا وكذا، قالوا أريد أن أسألك هل تعرف هؤلاء؟ قال والله في الحق أنا لا أعرفهم. قال واحد من هؤلاء يقول كذا وكذا وكذا وكذا، بل طعن حتى فيك وقال أن الشيخ العباد لا يفرق بين توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية. قال سبحان الله العظيم، يعني هذا ما هو هذا هو أمثال هؤلاء المشايخ عن حسن نية، عن حسن نية يثق في واحد من طلبة العلم عندنا يقول له وش عندكم أنتم، يقول له عندنا فلان وفلان، بلك هذاك من جماعة فلان ولا أو أحدهما، فلان وفلان وانتهى وتمشي الأمور والناس تفتن به، وهذوك الأتباع اللي طبلوا ويضمروا هذوك الرسالة كلها نسخوا منها المقدمة هذه اللي فيها كلام الشيخ، المقدمة فقط، يعني هذا ما وش يهمهم من كلام الشيخ، ووزعوها في الآفاق، خص غير يديروا الهليكوبتر وترمي في هذوك الأوراق. صلى الله عز وجل العفو والعافية. كملت الأخ هشام، شوفي تعبت شوية، اللي عندي خلاص هذه.